انسى اللي فات بكل ما فيه من دموع، احسن نبص للمستقبل. هشوفك امتى؟ بكرة الساعة 6 في نفس المكان ده جنب الكازينو. لا هجيلك البيت. البيت زي زمان. زي زمان. ليلى. اهلا ري، كنت فين؟ كنت مع زياد. اول ما سبته جيت لك على طول، عاوز اكلمك عن زياد يا ليلى. احنا مش هنبطل سيره زياد ابدا. افهميني يا ليلى، انت صاحبتي الوحيده، انا محتاره ومحتاجه لحد يفكر معايا. ايه بس اللي محيرك يا ريم؟ مش قادره افهم نفسي ازاي افضل اعد الثواني والدقايق طول ما انا بعيد عن زياد. كل تفكيري وعواطفي بتدور حواليه، والغريب اني اول ما اشوفه الاقي نفسي مش حاسه باي حاجه ولا حتى بشويه سعاده. يبقى ما بتحبهوش. بالعكس يا ليلى، انا بحب بعبده. مش عارفه اشرحلك ازاي ان فكره مقابلته بتسعدني اكتر من مقابلته نفسها. اسمعي بقى، ما تحيرنيش معاكي الا افهموا حاجه من اتنين، يا بتحبيه يا ما بتحبهوش. وبيضايقني كمان يا ليلى ان كل ما يتكلم يقولي ان احسن وارق واحده قابلها في حياته. وده يضايقك في ايه بقى؟ بيتهيالي ان كل واحده بتحب تتمنى ان الراجل اللي بتحبه يكون بيحبها، لان روحه امتزقت مع روحها، يحبها وهو عارف ان في غيرها كتير احلى منها واذكى منها. مش يحبها لانه بعد ما حطها في الميزان اكتشف انها احسن من غيرها. والله يا ريم انت معذبه نفسك من غير داعي. انا رايي مفيش احسن من يوسف كده. طيب انا ماشي. رايحه فين؟ عالبيت. شعر برغبه غريبه في الكتابه، في قصيده بتدور في دماغي. كتابه وشعر؟ هتضيعي اجمل ايام عمرك وانت حاطه وشك في الورق. يظهر زياد كان معاها حق، الفن هو الشيء الوحيد الباقي وكل الحاجات التانية بتزول. يا خبر يا ريم، ده انت بقيتي زي زياد مجنونة. عمري ما حسيت اني عاقلة قد الايام دي. اهلا بيك يا ريم. انتي حبيبتي هنا تاني في بيتي. مش مصدق انا سعيد. زياد، ايه اللي حصل لبيتك؟ فين ستاير بيكاسو؟ فين الشزلونج الاحمر؟ فين الكرسي الاخضر بتاعك؟ فين اللوحات اللي كانت بتزين الجدران؟ فين الكتب المكدسة اللي كنت بتصورها بتخبي أسرارنا بين صفحاتها؟ فين؟ أصل في ضيوف من قرايبي حنزلوا عندي يا ريم. الأوضة دي واسعة، كان لازم أنقل حاجاتي منها. لكن يا زياد، هنا كانت ذكرياتي كلها. المكان ده بكل حاجة فيه كان بيني وبينه ألفة، صداقة، مودة. كان بيخبيني بين أحضانه وسهر معانا ليالي حبنا. أنا كمان اتأثرت وأنا بشوف الحاجة بتتنقل. كل حاجة بكرة هترجع زي ما كانت. ريت شعرك برد، الدنيا هنا برد قوي. الصيف انتهى يا ريم، وابتدى الخريف بنسماته البرد. تحبي اولع لك الدفاية؟ لا. ريم تعالي اقعدي جنبي، انا سعيد بيكي، انت اول انسانة عرفتني قيمة نفسي، فهمتني حقارة تصرفاتي. لأول مرة في حياتي بنجم على الله. أنا تاريخي اسود، حاسس بيه وكأن له حمل على كتافي. ضيعت عمري في السطحيات. ما بترديش عليا ليه؟ أرجوك كلميني. بسمعك يا ريم. سامحيني يا ريم، أسألتلك من غير مجرى، كنت عايش من غير إحساسي. أنا عاجز عن الحياة وانت بعيد عني. ارجعي لي وأنا أحفظك في عيني، أخدمك زي العبد. انت أميرتي الصغيرة وأنا فقير معدم من غيرك. ما تسيبينيش تاني للضياع. ردي علي، سكت لي زياد. أرجوك الليلة مش عاوزة ناقش، مش عاوزة أفكر، مش عاوزة نسير الذكريات لأنها بتألمني. إيه اللي ممكن أعمله يا ريم ويرضيك؟ من زمان ما سمعتكش بتعزف. عاوزك تعزف لي لحني المفضل. فين يا ريم؟ بستناكي من الصبح. كنت فين؟ اتأخرتي قوي. اتأخرت لأن يا ريم مالك منزعج كده ليه؟ اني تعالي يا ريم، تعالي تعالي، عودي عودي جنبي، تعالي. ايه في؟ احكيلي. جو ايوه لازم اقول لك. الله ريم، اقول لك خبر. انت منزعجه صحيح. قوليلي يا ريم، قوليلي قوليلي ايه اللي مضايقك؟ انت عارفه يا ريم اني صديق، صديق مخلص، بحبك وعاوز اساعدك. في ايه؟ في ايه؟ قولي. من زمان، من زمان عاوز اقول لك اني عاوز. تقولي ان في في حياتك واحد ثاني؟ جو انا، انا اسفه جو. من زمان وانا عاوز اقول لك اني في غيابك اتعرفت بشخص واعجبت بيه وحبيته. عارف يا ريم، عارف حكايتك كلها. عارف. انت متصوره ان حكايه زي دي ممكن تحصل هنا من غير ما حد يجي يقول لي؟ اكتر من شخص تطوع انه يجي يحكي لي حكايتك يا ريم كده. وكل واحد منهم طبعا كان متصور انه بيعمل لي خدمه، خدمه كبيره. لكن انت ما كلمتنيش ابدا في الموضوع ده، ما كنتش عارفه انك عارف. واكلمك ليه؟ انا ماليش حق التدخل في مشاكلك الخاصه. انت حره يا ريم، ما حبيتش اتطفل عليكي، خفت تتصوري غلط اني بعاتبك او بطالبك بشيء مش من حقي او حاقد عليكي. جو انا اسفه يا جو. مفيش داعي تتاسف يا ريم ابدا. انا اللي من زمان عاوز اعتذر لك، لاني في اول يوم وصلت حاولت افرض عليكي حبي، من يومها ما جاتش فرصه افهمك اني لما حاولت لما حاولت ما كانش ده لمجرد اني خطيبك، انما لاني بحب كريم وما قدرتش يومها اكتم عاطفي. ارجوك تعذريني اذا كنت جرحت مشاعرك. يو انا انا ايه مالك كريم بتعيطي؟ كنت عارف حكايتي وعمرك ما قلت كلمة تجرحني. اجرحك يا ريم؟ انا مؤمن تماما ان مش من حقي احاسبك على عاطفك ابدا. انا بحترم كريم، بحترم احساساتك لانها احساسات صادقة. اذا كنت عاوز احاسبك على الماضي، على السنة اللي غبتها عنك، يبقى لازم حاسب نفسي على الايام اللي قضيتها بعيد عنك. يا ريم انت انسان يا ريم، لكي زي تمام نفس حق الحياة والحب زيك تمام. ليه حق الحياة؟ دلوقتي يا ريم بعد ما فتحنا قلبنا لبعض لأول مرة من يوم ما جيت، تسمحي لي أكلمك في مسألة خطوبتنا؟ لكن احنا ما بقيناش مخطوبين. الناس كلها يا ريم فاهمة ان احنا لسه مخطوبين. يبقى لازم نقول لهم الحقيقة، لازم يفهموا ان كل واحد فينا حر. صدقيني يا ريم انت تهميني ويهمني الناس ما تتكلمش عنك ابدا. اعلاننا فسخ الخطوبة هيدي للناس فرصة جديدة يتكلموا فيها عنك. لكن يا جو مستحيل نفضل مخطوبين لبعض. ليه يا ريم؟ لانك عارف حكايتي. حكايتك ما تهمنيش يا ريم. صحيح ما تهمكش ريم، يمكن انا لسه ما قلتلكيش، انا قدمت معاد سفري، جاني عقد عمل في فريق، ما عادش في داعي لأقعد هنا، خلاص هسافر يا ريم، يوم الاثنين، بعد بكرة، مين عارف يمكن مرجعش أبدا. يعني مش هشوفك أبدا يا جو؟ مين عارف يا ريم إيه اللي ممكن يجيبه المستقبل؟ ريم انا سامع انك يمكن تسافر اوروبا مع طنط ناديه، بقول مفيش داعي نقطع اخر خيط في موضوع خطبتنا. مش يمكن لما نتقابل في باريس كل شيء يتغير؟ مش عارفه ايه، مش عارفه اذا كنت حقيقي هسافر. ريم شيرين احنا لسه صغيرين، الايام قدامنا طويله جدا. ليكن كل واحد فينا يمشي بسكته، يمكن الزمن يخلي طريقي وطريقك في يوم يتقابلوا. ريم انا بحب كريم، وحب ليكي اعمق واكبر مما تتصوري. جو لما هتسافر ما تعيطيش يا ريم، أرجوك سي تو بلي، لازم تعرفي إنك مش هتلاقي أبدا صديق لكي أحسن من نفسك. ما تنتظريش من حد إنه يساعدك في حل مشاكلك أبدا، امبوسيبل. الراحة يا ريم، السعادة، مش هتلاقيهم إلا لما تتفقي مع نفسك. ساعتها بس هتبقي قوية. ريم يلا حبيبي، يلا ارفع وشك الحلو ده، تشل كده امشي سوغي سيلفو بلي سبا. ايوه كده ستي، انا حتى كنت مستنيكي عشان عامل لك حته سربريز يا ريم، مفاجاه هايله قبل ما اسافر. مفاجاه؟ مفاجاه. فاكره لما كنت بتساليني عن اللوحه اللي برسمها وما كنتش عاوز اوريها لك الا لما تخلص؟ ايوه. خلاص يا ستي، اهي اللوحه انتهت، تيجي معايا عشان تشوفيها؟ يلا يلا تعالي معايا. بصي بقى ستي قولي لي ايه رايك. قلت ايه يا ريم؟ عباكي؟ الله جميله قوي يا جو، لكن ايه معناها؟ بترمز لايه الايد الممدوده على الاخر وحبوب القمح اللي في لون الذهب اللي ماليه الكف، والعصفور الجميل اللي بيغرب بعيد على غصن الشجرة ده؟ ممكن تعتبر اللوحة دي يا ريم بتعبر عن الحب، الحب اللي ما بيعرفوش حد في عصرنا، الحب اللي الإنسان يديه من غير ما يطلب مقابل. الإيد يا ريم بترمز للعطاء الدائم، الإيد بتدي بتدي وتفضل طول عمرها شايلة حبات القمح تقدمه للعصفور اللي واقف بعيد بعيد مش مهتم بيها. اللوحة بتاعتك معناها جميل يا جو، الألوان جميلة وغريبة، لكن ليه اخترت اللونين الأزرق والأصفر بالذات؟ الأزرق والأصفر بدون الأخضر، والأخضر لون الأمل. الله، الحب والأمل. عجباك يا ريم؟ أوي أوي يا جو. خدي يا ريم، دي هديتي ليك قبل ما أسافر. لكن أنت ما بتحبش أبدا تدي لوحاتك لحد يا جو. المرة دي يا ريم يساعدني أديك اللوحة، أنا رسمها عشانك يا ريم، عشان تفتكري دايما كل ما تشوفيها إني بحبك وإني عايش بالأمل، أمل إني أشوفك تاني. يا ترى يا ريم هنتقابل من جديد؟ جو ريم ما ترديش، سيبيلي على الأقل فرصة إني إني أعيش الأمل. النهاردة الصبح كان لازم أكون معاه لآخر وقت، يعني سبتيني عشان تسهري مع يوسف. يوسف اترجاني أسهر معاه قبل ما يسافر و أشفقت عليه. أشفقت عليه ولا بتحبيه؟ يوسف إنسان نبيل يا زياد، أنا بعزه جدا، ما كانش ممكن أرفض له آخر طلب قبل ما يسافر، لكن أنت عارف كويس إني ما بحبوش. فيه بيتهيألي انك بقيتي بتحبي يوسف، كل تصرفاتك معايا اتغيرت يا ريم. اتغيرت؟ ايوه، بحس بشيء من البرود في تصرفاتك معايا. امبارح مثلا ما اتصلتيش بيا خالص في التليفون، مع انك عارفه اني مستني تليفونك. انت بتقدر حبي بعدد التليفونات اللي بضربها لك؟ انت اتغيرتي، اتغيرتي جدا. انا ما اتغيرتش، ظروف حبنا هي اللي اتغيرت. ريم بتحب يوسف؟ عمري ما حبيته، واذا كنت عاوز تعرف مدى العلاقة اللي كانت بيني وبينه، انا بعترف لك ان ما كانش بيني وبين يوسف اي علاقة، وعمره ما لمسني. ما تكتبيش علي يا ريم. عمر يوسف ما لمسني، عمره ما مسك ايدي. لكن ده مستحيل. مستحيل ليه؟ قلت لك عمري ما حبيته، وإذا كنت سرت معاه امبارح فلأنه كان مسافر. حبيبتي أنا لازم تعترف إن غيرتك ما كانتش في محلها. حاول تفهم ظروفي يا زياد، أنا عملت المستحيل اللي لاجي عشان أجي وأشوفك. طنط نادي عزمة أصحابنا كلهم في البيت بمناسبة سفرها لأوروبا، كان لازم أكون مع الضيوف اللي في البيت. حبيبتي اعترافك ده أجمل هدية ممكن تقدميها لي. ما عندكيش فكرة قد ايه دلوقتي أنا شاعر راحة. أنا بحبك وما بقتش قادر أحتمل فكرة سهراتك مع أصحابك وأصحاب طنط نادية. مين أصحابك دول يا ريم؟ أنا بغير عليك، بغير. زياد أرجوك، غيرتك بتضايقني، ما تتصرفش زي أي راجل عادي. انت عارف انك الانسان الوحيد اللي بحبه. لكن شاعر انك ما بقتش بتحبيني زي الاول. حبي لك يا زياد زي ما هو، يمكن يكون خد شكل جديد. زمان كنت بتضايق من حبي الجنوني، دلوقتي حبي بقى هادي عميق. كنت غبي يا ريم وما قدرتش اعرف قيمة عواطفك الصافية الشفافة. كانت عواطفي ساذجة يا زياد، انا دلوقتي بحبك بفن. ريم ارجوكي مش عاوزك تحبيني بفن، انا محتاج لجنونك، عاوز اشعر بحبك بيغمرني، بيغمرني كلي. لكن انا بحبك، بحبك يا زياد. ريم قوليلي، صحيح اللي سمعته من ليلى انك يمكن تسافري اوروبا؟ مش عارفه يا زياد، لكن نفسي اسافر. واعمليها انا لو سافرتي؟ هتفتكرني من وقت للتاني. ريم مش ممكن تسافري، مش ممكن تسيبيني. انا عاجز عن الحياه بعيد عني. ريم تتجوزيني؟ ما رديتيش عليا. ايه تتجوزيني يا ريم؟ عاوز تتجوز ليه يا زياد؟ لاني بحبك يا ريم، لاني دلوقتي مشتاق لحياه هاديه، حياه عائليه نظيفه. عاوزك يا ريم، مش عاوز غيرك ام الاولاد. ما بقتش قادر احتمل الوحده. انت مش كنت بتقول ان الوحده خصبه، وان عمرك ما حسيت انك وحيد، وانك عايش مع فنك والحانك؟ ريم ارجوك، مش كنت بتقول يا زياد انك بتكره الارتباط، بتكره القيود لانها بتحد من انطلاقك الفني؟ مش طايق وحدتي، بقيت اخاف منها. انا خايف من المستقبل. لاول مره شاعر باني فعلا وحيد. بحب كريم وعاوز يكون لي منك ابن. بنت ونسميها لنا. لكن يا زياد انت ما بتحبش الاطفال، دايما كنت بتقول ان الاطفال اكبر ازعاج في الدنيا، وان وجودهم معناه فناء لوجود الاصل. كنت غلطان. مش كنت بتقول ان الجواز في حد ذاته انتحار؟ كنت غلطان يا ريم. بحبك، عاوز اتجوزك، عاوز يكون لنا اولاد. ريم قولي انك موافقة، قولي انك هتتجوزي. بتفكري في ايه زياد؟ انت فنان والفن والجواز ما يتفقوش. ارجوكي ما تردديش افكاري وتحاربيني بيها. لكن يا زياد دي اصبحت ارائي حقيقي، انا دلوقتي بقيت مؤمنة بيها. ازاي تضحي بفنك عشان تتجوزني؟ انا ارمي الفن والموسيقى والدنيا كلها علشانك. اذا كان علي اني اختار بينك وبين فني، مش هتردد لحظة. مش عاوز حاجة تانية غيرك في الدنيا. انت اتجننت يا زياد، انت بتحب فنك، بتعب فنك، ولازم تعيش عشان الفن، لان هو الشيء الوحيد اللي يستحق التضحية. ما اقدرش الحن او اعمل اي حاجة وانا بعيد عنك يا ريم. حياتي من غيرك ملهاش اي معنى. انا محبش اسمع منك النغمة دي يا زياد، محبش اشوفك ضعيف. انا مش ضعيف يا ريم، انا بحبك. مش لازم تربط حياتك بانسان تاني يا زياد، حتى لو كنت انا الشخص ده. حقيقي انا كنت عاوز اتجوزك، كنت بحلم اني اتجوزك، ده لما كنت ضعيفة تايهة. لكن انت يا زياد رجعتني للواقع، خلتني افكر في عقلي، علمتني احب فني، اعبد فني واعيش بالشعر. انا دلوقتي مؤمنة ان الجواز والفن مش ممكن يجتمع. زياد، انا بفكر اني اسافر اوروبا مع طنط نادية. تسافري وبتقولي انك بتحبيني؟ بحبك، ايوه بحبك، لكن لازم نكون واقعيين ونستعمل عقلنا. ازاي تضحي بفنك عشان يا زياد؟ فنك كبير عظيم، وانا مجرد بنت زي كل البنات، انسانة عابرة في حياتك. انت بتحبني النهاردة، يمكن تكرهني بكرة، مين عارف. عاطفنا تافهة زينا، بتكبر وتشيخ وتموت في النهاية. محدش عارف امتى وليه بتموت، لكن فنك هو الشيء الوحيد اللي ممكن يستنى، يعيش، يخلط. ايه الغير كريم؟ انت يا زياد. ايوه، علمتك تعيش في الواقع، تحبي فنك، تبقي قوية. علمتك وعلمتك فضيعت حبك. عمري ما حبيت انسان زي ما حبيتك يا زياد. ما كنتش عارف اني هحبك بالشكل ده يا ريم. انا بحبك يا زياد، لازم تعرف كده، لكن انا عاجزة عن اني اديلك الحب الجنوني بتاع زمان. الحب يا ريم مش عاطفة وقتية، تروح وتيجي، تكبر وتصغر زي ما انت عاوزة. الحب مش عاطفة وبس، الحب الحقيقي عقل ومنطق، وحب بالشكل ده مش ممكن يتغير او يموت. لو كان الحب زي ما بتقول يا زياد، عقل ومنطق، تفتكر كنت حبيتك؟ رهيم، بحبك، انت عظيمة، انت احسن واحدة عرفتها في حياتي. احسن واحدة، هي دي اكبر ميزة بتشوفها فيا. ايه يا ريم بتبصيلي كده ليه؟ كأنك بتشوفيني لأول مرة. فعلا يا زياد، كأني بشوفك لأول مرة، بشوفك بعينين جديدة. وعينيك الجديدة بتقولك عني ايه؟ زياد انا لازم امشي، اتاخرت قوي، وطنط نادية انت عارف انها مسافره بكره. لكن يا ريم انت ما ردتيش على سؤالي. الايام طويله قدامنا يا زياد، ضروري هيكون فيها رد على سؤالك. يا ريم هشوفك بكره، هتردي على سؤالي بكره. ارجوك يا زياد، سيب اللي يجيبه بكره لبكره. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي، أنا من اللحظة دي بستنى بكرة. مع السلامة. مع السلامة زياد. ضوء القمر مفروش على الطريق، والنجوم بتضحك في السماء. الطريق خيالي وانا وحدي في الطريق، السكون له صوت بيرن في البلد كلها. يا ريتني دلوقتي في طريق البلاد بعيدة، يا ريتني ماشية في طريق مجهول، يا ريتني قابل وجوه جديدة. الطرق كتير كتير، لكن أنا قدامي طريقين، أمشي في أي واحد فيهم. ريم، بحبك ريم، حب ليك اعمق واكبر مما تتصوري. مش لازم نقطع اخر خيط في موضوع خطوبتنا، مين عارف، مش يمكن الزمن يخلي طريقي وطريقك في يوم يتقابلوا. جو، طول عمري هفضل اعزك، لكن احبك، اتجوزك مستحيل. بحبك يا ريم، تقبل تتجوزيني؟ عاوز يكون لي منك ابن. بحبك ومش قادر احتمل وحدتي. لأول مرة شاعر اني وحيد، مشتاق لحياة هادية، حياة عائلية نظيفة. تتجوزيني يا ريم، تتجوزيني يا ريم، تتجوزيني يا ريم. الفراغ، الفراغ جميل قوي، فراغ حواليا، فراغ في الجو، فراغ جوه قلبي. لأول مرة ألاقي الفراغ معايا جديدة. الفراغ، الفراغ سبقني على هنا، ما فيش حد غيري في البيت. يوسف سافر، طنط نادية رجعت لبيتها، وراني عند جدتي أنا وحدي، وحدي مع الفراغ اللذيذ الخالي من التساؤل والقلق والانتظار. طنط نادية، خلاص قررت، هسافر. كل حب كبير له بداية وقمة ونهاية. الحب بيتولد ويكبر ويموت. الفن وحده هو الخالق. فأهب حياتي للحرف، فأجعل منه إلهي ورفيقي وعبدي، آمره ساجدة وأعبده سيدة، وأشكو إليه همومي كإنسان حبيب. إعداد وحوار حسن شاه، بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني، إخراج محمد علوان. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. أهلا بكم أعزائي المستمعين أينما كنتم من جديد عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، ونبقى مع حالة الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم لطيفا نهارا باردا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء ليلا، وتستمر التكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء. درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة العظمى 23، الإسكندرية 21، العريش 21، شرم الشيخ 26، الأقصر 27، حلايب وشلاتين 27. أما على كافة الأنحاء فتتراوح الصغرى ما بين 18 درجة و 13 درجة. وعبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة نستمع إلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في كلمات حسين السيد وألحانه علشان الشوك. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واتمنى جرحه تعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يودي قصد حبيبه. سهر فدايا البيت يا ما قلت رضا يا ما صحاني ليه روحتي هو سهر فدايا البيت يا ما قلت رضا يا ما صحاني ليه. وانا بستنى وبفكر وحدي بعمري ساعة بشهر بطرحي شوف ما بتتقدر وينام فجري ويصحى فجر وانا بستنى وبفكر وحدي بعمري ساعة بشهر بطرحي شوق ما تتقدر وقفني الهجر بأمل الصبر على فرحي الأمل أكثر. استمعنا معكم إلى هذا الجزء من أغنية علشان الشوك غناها محمد عبد الوهاب من ألحانه وكلمة حسين السيد، وكان اللقاء عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة. يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهال الديني، لا إله على 22.05 العرش العظيم 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، يرجح في ميزان الأعمال عند الله تعالى، ويأخذ مكانه في قمة الفضائل الإنسانية. وفي لؤلؤة اليوم، يعد الحج أفضل الجهاد لما يترتب عليه من تحول في مجرى السلوك الإنساني والتزام لمنهج الله. والتقاء حجاج المسلمين في ساحة عرفات من شتى بقاع الأرض يمهد إلى عقد مؤتمر إسلامي ضخم يبحث القضايا الإسلامية التي تهم المسلمين ويفصل فيها، ويعالج المشاكل التي تعانيها مجتمعاتهم وتضع لها الحلول السليمة. ومن هنا يفرض عليهم دينهم أن يصونوا وحدتهم ويحافظوا على كيانهم، فيبتعدوا عما يسيء إلى العلاقات بينهم، ويتجنبوا كل عوامل التفرقة والعداء. ومتى ألزم الحاج نفسه بمنهج التقوى فلم يفسق ولم يرفث، فإنه يصبح وقد شهد ميلاد حياة جديدة يطل بها على الدنيا يوم يعود من حجه كيوم ولدته أمه. مستمعينا الكرام، لقد ورد في القرآن الكريم كلمة حج بفتح الحاء 9 مرات، أغلبها في سورة البقرة، ووردت بكسر الحاء مرة واحدة في سورة آل عمران في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكل ما جاء في شأن الحج في القرآن الكريم ورد في سور مدنية، لأن فريضة الحج فرضت في المدينة المنورة في السنة 9 للهجرة بعد فتح مكة. مستمعين الكرام، في الحج يجتمع المسلمون من كل مكان في أرض الله في مكان واحد ليشهدوا منافع لهم، والمنافع هنا واسعة المعنى رحبة المجال، فهي منافع سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الحج مظهر رائع كريم من مظاهر وحدة العقيدة ووحدة العبادة، وهو تدريب على الطاعة الصادقة. فالحاج يتحرك هناك بأمر الله، ويؤدي مناسك لا يدرك عقله سر حكمتها، ولكن يفعلها تقربا إلى الله تعالى وامتثالا لأمره. ولذلك يرجع من حجه طاهرا من الذنوب، يخالط الناس بأخلاق حميدة صحيحة. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام لما أتم بناء البيت أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إبراهيم: يا رب، وماذا عسى يبلغ صوتي فيهم؟ فقال سبحانه: عليك أن تؤذن، وعلي أن أبلغ صوتك من أشاء. فقام على الصفا ونادى: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فمن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة قال: لبيك اللهم لبيك. ولا شك أن الكعبة البيت الحرام أول بيت وضع لعبادة الله وحده في الأرض. ولقد قرن الله تعالى البيت الحرام بالأمن والخير واليمن والبركات. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما جعل الله البيت الحرام قبلة المسلمين في كل مكان، فهذه القبلة رمز الوحدة ومنارة التوحيد. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بحج بيته الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. لبيك يا الله تغنيها الاسم الخيام من كلمات عبد الوهاب محمد والحان جميل خالد. بشعر بتقصير تسمحك في الرضا. والعفو يا مجير ده انا قد ما بعبود انا قد ما بعبود بشعر بتقصير ومهما مهما اشكرك انا مهما مهما اشكرك بيخن تعبير لكن بيرضيني انك مطالع وبصير وخبير بنفسي وخبير بنفسي ولي روحي وضميري بأنك إلهي ولا إله سواك. وبقيم صراطك على سنة نبيك وهدى وبذكي عن والمالك من العطايا وبصف لك الشهر وقت لبيك يا الله انك يكون الخيام كلمة عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، رجب شهر عظيم له فضائل جليلة ومنن جزيلة، وهو مشتق من الترجيب وهو التعظيم. يقال له الأصب لأن الرحمة تصب فيه على التائبين وتفيض أنوار القبول على العاملين. ويقال له الأصم لأنه لا يسمع فيه حس قتال ولا صلصلة سلاح. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ألا إن رجبا شهر الله الأصم، فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى. كان الشيخ عبد القادر الكيلاني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليالي رجب بهذا الدعاء: إلهي، تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل معروفك وفضلك الطالبون، ولك في هذه الليلة نفحات ومواهب وعطايا تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها عمن لم تسبق له منك عناية، وها أنا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك، فجد علي بفضلك ومعروفك يا رب العالمين. وعد في الروضة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء أول ليلة من رجب. وذكر ابن السبكي في طبقاته عن بعض الأعيان أنه سأل الله تعالى الوفاة أول ليلة من رجب. وجاء في كتاب البركة يقول صلى الله عليه وسلم: من صام أول خميس من رجب كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال أهل الإشارة: رجب ثلاثة أحرف، راء وجيم وباء، فالراء رحمة الله، والجيم جرم العبد وجنايته، والباء بر الله، كأن الله تعالى يقول: أجعل جرم عبدي بين رحمتي وبري. سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من عجز عن صيام رجب ما يصنع؟ يقول عليه السلام: يتصدق كل يوم برغيف، فإن لم يجد. يقول عليه السلام: يقول: سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس ثوب العز وهو له أهل. قال أهل العرفان: رجب لاستغفار الذنوب، وشعبان لستر العيوب، ورمضان لتنوير القلوب. اللهم إياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن فيه النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويطرح قلبي.